Activity 7. Some pastimes. نشاط 7. بعض التسلية. استمع إلى هذه الكلمات من اللائحة في كتابك. سوف تستمع إلى كل كلمة مرتين. استمع إلى أحرف العلة. Listen to the vowels. Badminton. Badminton. Piano. Piano. Classical. Classical. Guitar. Guitar. Karate. Karate. Golf. Golf. Orchestra. Orchestra. Pop. Pop. Video. Video. Judo. Judo. Music. Music. Tennis. Tennis. Badminton. Badminton. Skiing. Skiing.